فالأذنها 4 ركعات، ما حكم صلاته؟ صحة صلاته؟ الشخص الذي يريد في السفر أن يتم الصلاة الرباعية التي يجوز قصرها في السفر، فصلاها 4 ركعات، سواء اقتدى بمن يقصر أو وحده صلاها وحده أتمها، يصح ذلك. يعني بعد أن قصر المسافر الآخر وسلم من ركعتين هو أتم العصر 4 ركعات، صح، يجوز له ذلك. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المسافر لو كان يريد القصر إن تم بمن يتم ولو في آخر صلاته لزمه أن يتم. يعني لو واحد يريد أن يصلي صلاة العصر قصرا، أم صلى وراء واحد وفكر هو أنه حيصلي قصرا، أم هذيك طلع بده يتم، أراد أن يتم، ليس له أن يقول أنا نويت قصرا أسلم من ركعتين، شو بيعمل؟ بيكمل معه. هلا لو طلعت المفاجأة عنده أنه هو اقتدى فيه قبل ما يسلم وفكر وعم يقصر، أو خلص هذيك قالوا ليك أنا ما قصرت، شو بده يعمل هون كمان؟ كمان بده يجيب 4 ركعات لو كان. ولو علم بعد ذلك، يعني لو واحد قال لي أنا ما عرفت، أو تاني يوم خبرني قال له امبارح أنا لما سلمت وقمت رحت أنت كم ركعة صليت؟ قال له قصرا ما نحن مسافرين، قال له لا أنا كنت عم صلي 4 ركعات، شو بده يرجع يعمل؟ يرجع يقضيها هذه الصلاة. ليش؟ لأنه اقتدى بمن يتم، فكان عليه أن يتم، بما أنه لم يعلم على المعصية هنا. بس قد يحصل مع واحد منكم عم يصلي ورا واحد قصرا على سيس يعني بالسفر، يوم هذيك يكملها 4 ركعات، شو بيعمل؟ يجيب 4 ركعات يتم. مين هو؟ اللي صلى الظهر 4 ركعات ووراه عم يصلي قصرا ومتفاجئ بده يصلي 4 ركعات، صلى 4 ركعات وسلم، بيقدر يكفي يقدم العصر والظهر لحاله؟ لحاله ايه بيقدر يصلي. اذا كان اقتدى بشخص اتم الظهر في السفر فصلى 4 ثم نوى تقديم العصر وهو مسافر ثم قام وصلى ركعتي العصر قصرا، يصح، ما في مشكله. الخلاصه انه يتبع الامام ان اتم يتم، مش ان قصر لابد ان يقصر. يعني اذا هو كان يريد ان يتم مقتدى بمن يقصر يتم، عرفت كيف؟ الشيخ هو نوى قصرا أم تم هيدا بكفل معه؟ ما قلنا إن نوى قصرا ووجد أن إمامه يتم لزمه أن يتم، لأنه من شروط صحة القصر أن لا يقتدي بمن يتم ولو كان مسافرا الذي اقتدى به. يعني إذا شخص نذر أن يصوم شهرا أو نذر أن يصلي وصحته يقول جيدة ثم طرى عليه شيء بحيث لا يستطيع الوفاء بهذا النذر، ما حكمه؟ الشخص إذا نذر أن يصوم شهرا ثم ما استطاع أن يصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطاع صام وإن لم يستطع ما عليه. ألا بالنسبة إن نذر أن يصلي، إن استطاع أن يصلي يلزمه أن يصلي، كيف يعني كيف ما حيقدر يصلي؟ غاب عقله؟ إذا غاب عقله، أما إذا كان بعده في عقله يستطيع أن يصلي. مش الشخص بيقدر الأخير أن يجري الأركان على قلبه؟ ولو كان ما بيقدر إلا يحرك الموش عينيه بحرك الموش عينيه، وإذا ما بيقدر إلا يحرك رأسه بحرك رأسه. يعني أمر الصلاة فيه أنه يجري الأركان على قلبه بالأخير إذا لم يستطيع إلا هذا. شيخو هون المراد أنه أمراض يمزوا أشياء ما بيقدروا يوفوا فيها لبعدين مستمرة، يعني كل سنة بدهم يصوموا شهر، لا ينظر شيئا يتوقع من نفسه أنه قد لا يستطيع أن يفعله. لما يلاقي في نفسه قوة مثلا الآن يوم يقول نذرت أن أصوم غدا، بيصوم، يلاقي نفسه في قوة بعدين ثاني يوم يقول نذرت أن أصوم غدا، هيك مش يقول نذرت أن أصوم شهرا وقد يتوقع من نفسه أنه لا يقوى على ذلك، فينظر ما يظن بنفسه أنه يستطيع أن يفعله. إذا هو لم يقل أنا نذرت أن أصوم شهرا متتابعا، له أن يصوم يوما ويفطر شهرا ثم يصوم يوما ويفطر شهرا، يعني لأنه ما قال على التتابع، فيلزمه الوفاء بالنذر على حسب ما هو أراد. إذا شخص وكل بمال يتصرف به لمصلحة الدعوة، هل له أن يحوله بعملة أخرى لكي يتصرف به؟ على حسب ما يريد الذي تبرع به، يعني إذا واحد تبرع بمال لمصلحة الدعوة وقال هذا المال لمصلحة الدعوة وما شرط أن يتصرف به بعينه، إنما هو هذا يتصرف به لمصلحة الدعوة، فإن اقتضت المصلحة أن يصرف إلى مال آخر، يعني مثلا نحن هلأ بلبنان لو بعثنا لواحد مال لمصلحة الدعوة لنقول بالصين أو بأمريكا أو بأوروبا مثلا، ما حدا بياخذ لبناني هون شو بيعملوا فيه؟ حولوه لعملة تانية، يعني صاحبه يرضى لأنه هو بعثه لمصلحة الدعوة في هذه البلدة فيتصرف به لمصلحة الدعوة هون. إذا امرأة كان سمع من زوجها الكفر، سمعت من زوجها الكفر ثم عاند ولم يتراجع ثم توفي في بلد آخر، ثم قيل لها لما حضرته الوفاة قلنا له أن يتشهد فتشهد، عم تقول هي لا تعلم على أي وجه تشهد، نحكم بالظاهر لأنه هو لما عاند في ذلك الوقت كان معاندا، لكن لما قيل له في الأخير تشهد وتشهد وكان عرف ما هو الكفر الذي وقع فيه، فهي تأخذ بالظاهر تقول هذا الرجل كان علم ما هو الكفر عانت في ذلك الوقت بس ما رجع قال أنا بعد معاند، الذي ظهر منه أنه تشهد في الأخير، بتقول له هو يعرف الكفر أعتقد أنه تراجع وتشهد، ففيها حتى إذا أرادت أن تترحم عليه تترحم عليه. خبروها ناس من المتشهد، هلا بالنسبة للترحم عليه لو واحد خبرها فيها تترحم عليه، بس لإجراء كل الأحكام بدنا أن يشهد شاهدان على أنه مثلا لتوريثهم هذا المال لابد من شهادة شاهدين على أنه تشهد هذا الرجل قبل أن يموت، إن كفر بعدين قبل ما يموت تشهد. عم بيقول امرأة بالغة عرفت يقينا أن أهلها ليسوا أهلها حقيقة، يعني هي ليست ابنة لهم وأنهم أخذوها وهي رضيعة من أمها الأصلية، فماذا يجب عليها؟ هلأ إن استطاعت عليها أن تبحث عن أمها لأجل أن تصل أمها، لو كانت أمها تخلت عنها من الصفة، يعني في الشرع لا يجوز للولد إذا ضيعه أهله صغيرا أن يضيعهم كبارا، لا يجوز. بعض الناس الأفلام هيك بعلمهم بالمسلسلات، وما تعرفتوا علي بالصغر ما بتعرف عليكم بالكبار، هكذا يقول الشرع، لا، هذا الحكم الشرعي لا يجوز للولد إن ضيعه أهله صغيرا أن يضيعهم كبارا، لا يجوز، يجب عليه أن يصلهم وأن يحسن إليهم، فهذه بدها تبحث عن أهلها إن استطاعت لأجل صلة الرحم، مين أعظم الناس حقا على الرجل؟ أمه، وعلى المرأة التي ليست متزوجة كمان أمها هي أعظم الناس حقا عليها، هذا هو الحكم. عند إقامة الصلاة متى ينبغي للمصلين أن يقوموا من جلوسهم؟ إقامة الصلاة سنة ليست واجبة، لكن رأي الإمام مالك أن الشخص الذي أن ترك الإقامة مكروه، الإمام مالك رأيه أن ترك الإقامة مكروه، فلذلك يستحسن إقامة الصلاة قبل كل صلاة. أما متى يقوم الشخص الجالس؟ يقوم بعد فراغ المقيم من الإقامة، في مذهب الشافعية هكذا، وعند الحنفية يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، فهذا صحيح وهذا صحيح ما في إشكال، الناس تعودوا عنا يقوموا أول ما يبلش، استغربوا من الناس العظيم خاصة إذا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، عند الشافعي بيقوم بعد الفراغ من الإقامة، وعند الحنفية بيقوم إذا قال قد قامت الصلاة. شو يعني قد قامت الصلاة؟ أي قرب قيامها، يعني قد للتقريب، قد تجي معنى التقريب هون، قد قامت الصلاة معناه قرب قيامه بعد ما صارت الصلاة، اللغة العربية واسعة، قد تأتي للتحقيق، لما نقول قد يعلم الله مش معناته في احتمال أنه لا يعلم، لا، قد يعلم الله يعني يعلم الله، قد جاء زيد يعني جاء تحقيق هذا اسمه، قد قامت الصلاة يعني قرب قيام الصلاة، قد يأتي زيد يعني يمكن يجي يمكن لا، يعني عند الناس قد الاحتمال، قد ما دائما الاحتمال تجد احتمال الحصول، تجد تحقيق الحصول، تجد قرب الحصول. اللغة العربية واسعة، هذه الكلمة يستعملوها العوام وهي كلمة فاسدة. يقولون عم يسألوا عن امرأة قالت عن أولادها الجن لالله اللي خلقه، تقول قصدها أن أولادها جن والله هو يهديهم. هي لا ينظر في مثل هذه الألفاظ إلى القصد، ينظر إلى الفهم. ماذا تفهم من هذا؟ لأن الذي يفهم ظاهر هذا اللفظ يكفر، أن ظاهر هذا اللفظ معناه فاسد. لما واحد يقول فعل لله، شو معنى فعل لله؟ فعل حسنا، صلى لله، صام لله، دعا لله. هذا لما نقول هيك اللفظ هذا معناته بالأصل، هيك معناته. فلما واحد يقول جن لله الذي خلقه، مثلا يقولوا لله اللي خلقه، الله العبرة بفهمها إن كانت تفهم. جن والله الذي خلقهم هو يهديهم إن أراد، إن كان كما تقول أتكفر، لكنه لفظ قبيح ينهى عنه. بارك الله فيك.